قال رحمه الله: الآية الثانية أي قوله الرحمن الرحيم فيها الرجاء، والآية الثالثة أي قوله تعالى مالك يوم الدين فيها الخوف. قال: إياك نعبد أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك، فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. هذه فائدة عظيمة جدا، هذه فائدة عظيمة جدا، من أثمن الفوائد وأنفسها وأنفعها للعبد. ومن جمال هذه الفائدة أنها ترتبط معك كل يوم بهذه السورة العظيمة، فأنت عندما تقرأ هذه السورة العظيمة في كل مرة تستحضر هذه الأركان العظيمة للمحبة، هذه الأركان العظيمة للعبادة، المحبة والرجاء والخوف. قال: فهذه الثلاث أركان العبادة وصرفها لغير الله شرك. تأمل كلامه الذي مضى، قوله إياك نعبد أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك، أي أن العبادة التي هي الأساس والمقصود لم تأتي في هذه السورة إلا بعد أن أرسيت أركانها، إلا بعد أن أرسيت أركانها. فأنا أعبدك يا الله، إياك أعبد أي أخصك يا الله بالعبادة بهذه الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف، التي مضت في الثلاث الآيات الأول من سورة الفاتحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.